السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله باب رضاء المصدق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال باب رضاء المصدق. وبه إليه قال حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد المعنى قال أخبرنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له ديسم وقال ابن عبيد من بني سدوس عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال ابن عبيد في حديثه وما كان اسمه بشيرا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا. قال رضي الله عنه قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال لا. وهذا الحديث في ضعف سنده في مجهول، ولكن معناه يعني هو الصحيح، معناه صحيح وإن كان السند ضعيفا. رضا المصدق، مصدق هذا بتخفيف الصاد وتشديد الدال، مصدق مصدق بتشديد الدال وتشديد الصاد، مصدق مصدق معناه الغني المتصدق سمى مصدق. وأما المصدق بتخفيف الصاد وتشديد الدال فهو آخذ الصدقة بمعنى الساعي الذي يرسله الإمام لجمع الصدقات سمى مصدق، والمزكي سمى مصدق، والمراد المصدق، المصدق هو الذي يرضى. وذلك أن المصدق إذا جاء وأخذ من مالك ما أمر أن يأخذه كن راضيا بذلك وأرضه، ولا تتكلم معه ولا تتشاجر معه ولا تغليظ القول له، لأن هذا يعتبر تعديا في الصدقة، فهذا هو المقصود. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بإسناده ومعناه، إلا أنه قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب الصدقة يعتدون. قال أبو داود رحمه الله رفعه عبد الرزاق عن معمر. هذا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أرض مصدقكم يظلمون وإن ظلمون، قال أرض مصدقكم، هذا لا يدل على أنه إباحة في الظلم، لا، بل المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رسولا مصدقا يوصيه بتقوى الله وإياك ودعوة المظلوم ويحذره، فبعد ذلك كل ما يمكن أن يأخذ فوق ما أمر به وهو يعلم أنه لا يظلم الناس. وأما هذا طبيعة بشر أنه إذا أخذ منه مال يتأثر ويظن أنه مظلوم، هذا هو سبب حرصه على ماله، حمله على أنه مظلوم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن مصدقه لا يظلمون الناس، فلذلك قال وإن ظلمكم أرضهم أرض وإن ظلمكم، وليس المراد إباحة ظلمهم، وإنما إنهم يتحفظون ولا يظلمون الناس فوق الطاقة، وإنما بخل أصحاب الأموال يؤدي إلى أن يتوهموا أنهم ظلما. نعم. وبه إليه قال حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قال أخبرنا بشر بن عمر عن أبي الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم ركب مبغضون فإذا جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم، فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم. قال أبو داود أبو الغصن هو ثابت بن قيس بن غصن، وهذا أيضا فيه ضعف، عبد الرحمن بن جابر مجهول. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو كامل قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان، وهذا حديث أبي كامل عن محمد بن أبي إسماعيل أنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاء ناس يعني من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتونا فيظلمونا، قال فقال أرضوا مصدقيكم، قالوا يا رسول الله وإن ظلمونا، قال أرضوا مصدقيكم، زاد عثمان وإن ظلمتم. قال أبو كامل في حديثه قال جرير رضي الله عنه ما صدر عني مصدق بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. وهذا الحديث صحيح وقد أخرجه مسلم، وهذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى الأعراب والأعراب حريص على أموالهم جاءوا إليه وقالوا يا رسول الله إن ناسا الذين ترسلهم يظلموننا فكيف نفعل ذلك؟ قال أرض مصدقكم، قالوا إن ظلمونا، قالوا إن ظلموكم، لأنه يعلم أنهم ما يظلمون وإنما توهم، والحرص على أخذ المال هو الذي أدهم إلى ذلك، فهذا وجه قوله وإن ظلموكم. نعم. قال باب دعاء المصدق لأهل الصدقة. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر النمري وأبو الوليد الطيالسي المعنى قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال كان أبي رضي الله عنه من أصحاب الشجرة رضي الله عنهم جميعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، قال فأتاه أبي رضي الله عنه بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا أيضا متفق عليه، وهو الدعاء مشروعية الدعاء لصاحب المال، يعني إذا أتى بصدقته يدعو الإمام له ببركة ماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي يقول عبد الله بن أبي أوفى أتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فدعا لهم بالبركة. نعم. قال رحمه الله باب تفسير أسنان الإبل. قال أبو داود رحمه الله سمعته من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب أبي عبيد، وربما ذكر أحدهم الكلمة، قالوا يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل، ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين، فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون، فإذا تمت له 3 سنين فهو حق وحقة إلى تمام 4 سنين، لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل، وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثني، ويقال للحقة طروقة الفحل لأن الفحل يطرقها إلى تمام 4 سنين، فإذا طعنت في 5 فهي جدعة حتى يتم لها 5 سنين، فإذا دخلت في 6 وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل 6، فإذا طعن في 7 سمي الذكر رباعيا والأنثى رباعية إلى تمام 7، فإذا دخل في 8 وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة، فإذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازل، أي بزل نابه يعني طلع، حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف، ثم ليس له اسم، ولكن يقال بازل عام وبازل عامين، ومخلف عام ومخلف عامين، ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين، والخلفة الحامل. قال أبو حاتم: والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن، وفصول الأسنان عند طلوع سهيل. قال أبو داود رحمه الله: أنشدنا الرياشي شعرا: إذا سهيل أول الليل طلع، فابن اللبون الحق والحق جذع، لم يبق من أسنانها غير الهبع، والهبع الذي يولد في غير حينه. يعني يا هذا تفسير أسنان الإبل الذي تقدم لنا، أن في كذا بنت مخاض، في كذا ابن لبون بنت لبون، حقة جذعة، فسرها في هذا الباب، وقد جمع من أقوال أهل اللغة النضر بن شميل، وكذلك يعني من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما، ومن كتاب أبي عبيد. فيقول يسمى الحوار أول فصيل، أول ما يولد من الناقة يسمونه حوار بالضم، ثم الفصيل إذا فصل عن أمه يقول له فصيل، ثم تكون بنت مخاض، وهي التي لسنتين إلى تمام سنتين، هذه تسمى بنت مخاض، فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون، فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حق وحقة، الذكر حق والأنثى حقة، إلى تمام أربع سنين، لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها وعليها الفحل يطرقها يعني، وهي تلقح، ولا يلقح الذكر يعني حتى يثني، ولا يلقح الذكر حتى يثني، ولا يلقح الذكر حتى يثني، أي حتى يسقط ثناياه. ويقال للحقة طرقة الفحل، لأن الفحل يطرقها أي يطؤها إلى تمام أربع سنين، فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين، فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني، يسمى ثني حتى يستكمل ست سنين، فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيا والأنثى رباعيا وإلى تمام السابعة، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس، يسمونه سديس السن الذي بعد الرباعية، فهو سديس وسدس، فذلك أيضا سديس وسديس بالياء وبدون الياء، إلى تمام الثامنة، فإذا دخل في التسع وطلع نابه يعني فهو بازل، أي بزل نابه يعني طلع خرج نابه يعني، حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف، ثم ليس له اسم بعد ذلك، ولكن قالوا بازل عام وبازل عامين، ومخلف عام ومخلف عامين، ومخلف ثلاثة أعوام، هكذا بالإضافة إلى خمس سنين. والخليفة معناها الحامل. قال أبو حاتم: والجذعة وقت من الزمن ليس بسن، ليس بسن الذي ينبت على الفم، وإنما هو زمن، وفصول الأسنان بعد طلوع سهيل. قال أبو داود: أنشدنا الرياشي شعرا يقول: إذا سهيل أول الليل طلع، إذا سهيل نجم هذا، فابن اللبون الحق والحق جذع، ينتقل إلى سنة أخرى، لم يبقى من أسنانها غير الهبع، والهبع ما هو؟ الذي ولد في غير حينه، أي في وقت ولادته. نعم. قال: باب أين تصدق الأموال. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وهذا حديث صحيح يدل على أن أخذ أموال صدقات الناس يكون بدون تكليف، بدون تكليف. فيقول هنا: لا جلب ولا جنب. لا جلب أي لا تجلب المواشي إلى موضع الساعي، ساعي يأتي ويدخل البلد ويجلس في طرف البلد ويقول هاتوا أموالكم هنا من أطراف الأرض حتى أخذ الصدقة، هذا ظلم، هذا لأن هذا يكلفهم كثير طريق بعيد. وإنما يعني تؤخذ صدقات الناس على أموالهم على مياههم، يعني إذا كانوا، لأنهم كانوا يريدون كل يوم كل ليلة كل ثلاثة أيام خمسة أيام لسقي الدواب، فالساعي واجبه أن يذهب هناك في محل سقي الماء ويتخير هناك ما يأخذه وينصرف، هذا سهل له وسهل على أرباب الأموال. وأما الجنب معناه هذا بالعكس، وهو أن بعض أموال الناس أموال أصحاب الأموال لبخلهم إذا سمعوا أن الساعي دخل البلد كان هنا في الطرف فيسوق دوابه إلى جزال فيسأل صاحب الساعي أين فلان، قالوا راح جزال مع وين إبله، ذهب معه، قال خلاص ما هناك مسافة يعني ما يمكنني أن أذهب وينصرف دون أن يأخذ صدقته، هذا ظلم، ظلم له وظلم للفقراء لأنه منعه حقهم. وإنما تؤخذ صدقات الناس على مياههم، على مياههم جامع بينهما صاحب المال وكذلك الساعي يستريح إذا ذهب إلى محل المياه يأخذ حقه هناك. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحاق في قوله لا جلب ولا جنب قال أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق، والجنب عن هذه الفريضة أيضا لا يجنب أصحابها. يقول ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه يعني صدقته. نعم. وبه قال رحمه الله باب الرجل يبتاع صدقته. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتاعه ولا تعد في صدقتك، يعني مما يحذر أن يتصدق الرجل على رجل فيجده يبيع ذلك المتاع برخص لا يجوز أن يشتريه، لأن عمر رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجد ذلك الفرس قد أضاعه صاحبه وأراد يبيعه برخص، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبتعه ولا تعود في صدقتك، يعني ما هذا يعتبر عودا في الهبة. نعم. قال رحمه الله صحيح. نعم. قال رحمه الله باب صدقة الرقيق. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق، يعني هذا حديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن صدقة الخيل والرقيق، الخيل ما فيها زكاة والرقيق كذلك ما في زكاة إلا زكاة الفطر، زكاة الفطر يشمله فيزكي صاحبه عنه، وأما زكاة رأسه فلا، وكذلك الخيل ما في زكاة، وخالف الحنفية في ذلك فأوجبوا عن كل فرس دينار أو كذا وهو القياس الباطل. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، أي إلا صدقة الفطر في العبد. نعم. الحديث متفق عليه. قال باب صدقة الزرع. وبه إليه قال حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. وهذا في بيان صفة زكاة الزرع. زكاة الزروع هذه يعني لها نصاب، يعني لها نصاب، وهو فيما سقت السماء وكان خمسة أوسق يعني له عليه الزكاة. وأما بدون ذلك فلا. وخالف الحنفية فقالوا: في قليل ما أكثر هزجة الأرض وكثيره زكاة، قليل كثير ولو خضروات، يجيبون ذلك ويحتجون بقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولكن نقول الحديث فسر ذلك، قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يفسر هذا، فما لا يكال وما لا يكون خمسة أوسق لا تجب فيه الزكاة، وهذا هو الصواب. أيضا ما زرع نوعان: نوع ينبت بماء السماء أو يكون بعلا يعني عثريا يسكي يمتص من الأرض وينبت بذلك، فهذا يكون عليه عشر لأنه بدون تكليف. وأما إذا سقاه بالمطر بالسواني ونحو ذلك فإنه يجب عليه نصف العشر تخفيفا لمؤانه، وهذا تسير من الشريعة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر. حسب التكليف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وحسين بن الأسود العجلي قال: قال وكيع: البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. قال ابن الأسود: وقال يحيى يعني ابن آدم: سألت أبا إياس الأسدي عن البعل فقال: الذي يسقى بماء السماء. وقال النضر بن شميل: البعل ماء المطر. وبه إليه قال: حدثنا ربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. نعم. يقول: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر، يعني خذ الزكاة يعني. قال أبو داود: شبرت قثاءة بمصر 13 شبرا، ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين. هذا ذكره إشارة إلى أن الزكاة في بركة، فهؤلاء لما زكوا بارك الله في ثمرهم. قال 13 قثاء، تعرفون القثاء هذا شبر هذا، لكن قال 13 شبرا. شبرت بمصر 13 شبرا، هذا غاية بارك الله في ثمرهم لما زكوا. وكذلك أترجى، رأيت أترجى هذا صغير، هذا مثل صغير جبا يعني، على بعير بقطعتين، قطعتين جعلوا قطعة قطعت وصيرت على مثل عدلين، هذا معنى ذلك من بركة الزكاة الزروع. نعم. قال: باب زكاة العسل. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال أخبرنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: جاء هلال أحد بني متعان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عسور نحله فاحمله سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. وهذه مسألة فيها خلاف، هل في الزكاة في العسل عشر أم لا؟ والذين لا يرون ذلك احتجوا بقول عمر رضي الله عنه، وأيضا عمر قال وذلك أن هذا أحد بني متعان، وهلال هلال أحد بني متعان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر نحله فأعطاه فقبل منه، ثم قال له حملي وادي حتى أستفيد منه، فحماله واديه سلبا، فقال له سلبا ذلك الوادي فحماله، فرجع إلى بلده وعاش على ذلك. فلما ولي عمر رضي الله عنه أتى إلى والي عمر بعشره، فعني ما عرف قضيته، فكتب إلى عمر بأن الرجل هذا فعل كذا وكذا، فقال إن آتاك بما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمله سلب هذاك الوادي، وإلا فهو يعني بزاق يأكله من يشاء، يعني هو ذباب غيث يأكله من يشاء، يعني ما يجب فيه الزكاة. فبهذا احتج من لا يرى الزكاة في العشور إلا إذا كان للتجارة، وأما بدون ذلك فلا. وبعض أهل العلم يجيبون ذلك بناء على هذه القصة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، وبه قال حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن شبابة بطن من فهم، فذكر نحوه فقال: من كل عشر قرب قربة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: وكان يحمي لهم واديين، زاد فأدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمى لهم واديهم. وبه إليه قال: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن بطنا من فهم بمعنى المغيرة، قال: من عشر قرب قربة، وقال: واديين لهم. قال رحمه الله تعالى: باب في خرص العنب. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن السري الناقد قال أخبرنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمراء. وهذا في سنده ضعف. على كل حال، الخرص هو التخميل، الخرص هو التخميل، وقد اختلف العلماء في مشروعية الخرص. الحنفية ينكرون، قالوا هذا دعوى علم الغيب، هذا ما يجوز، هذا ما يعلمه إلا الله. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرص، فلما ثبت ذلك رأى الجمهور الخرص مشروعا. والخرص عبارة، وهو أن صاحب الزرع النخلي البساتين عنده من أول ما يثمر النخل إلى آخره لا بد أن يؤكل منه، يأكل لأهله ولأولاده وللزوار ولعشيرته ولأصدقائه، هذه كلها. فإذا أكل بهذا الشكل يضيق على الفقراء، لأنه يأخذ حقهم في خلال هذه المدة الطويلة ويتصرف في حقهم. فرأى الشرع أن يخرص، فإذا يعني تتمر وطلع وتم تمام الثمرة، يرسل الإمام يعني شخصين عدلين وينظرون ويتفقدون داخلا وخارجا ويخمنون ويقولون: هذا البستان سيخرج عشرة أطنان، عشرة أكياس، مئة كيس كذا، فأنت حر بعد هذا، افعل ما تشاء، وسنأخذ منك عشره عشرة يعني أنا أشر طن واحد نأخذ منك هذا. وهذا عند جذاذ النخل يأتون يأخذون ذلك المبلغ سواء قل أو كثر، وهو في خلال ذلك يتصرف كيف يشاء، إن شاء تصدق، وإن شاء أطعم أهله، وإن شاء أكل بنفسه، وإن شاء أهداه إلى آخره. هذه فائدته. وأما لو ترك أصحاب الأموال دون أن يراقبوا في مثل هذه المراقبة فسوف يعتدون على حقوق الفقراء ويتصرفون فيه طول يعني شهور، يعني بحيث لا يبقى إلا قليل. فهذا هو السبب. ولذلك رأى جمهور العلماء أن الخرص مشروع، فينبغي للإمام أن يرسل الخارسين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وأما قول الحنفية إنه دعوى علم الغيب فلا يجوز، فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرص على تلك المرأة بستانها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب بإسناده ومعناه، قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب رضي الله عنه شيئا. قال رحمه الله تعالى: باب في الخرص. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فجدوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو قال: تجدوا الثلث فدعوا الربع. قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة. يعني معنى ذلك أن الخارص يخمن هذا يعني 190 كيس، ثم يقول لهم من هذا عشره، ثم يتنازل ويترك الثلث خارج لصاحب المال صاحب الأرض، وما عدا الثلث والثلثان يعني يحاسبهم عليه. هذا هو مراد ترك الثلث أو الربع. قال رحمه الله: باب متى يخرص التمر. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج أنه قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. والحديث بهذا السند في ضعف وهو في مجهول. نعم. وبه إليه قال: قال رحمه الله: باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة. قال الزهري: لونين من تمر المدينة. هذا حديث صحيح. ذلك جعرور لون الحبيق هذا من أردئ التمور نوع، فهذه ما تأخذ في الصدقة لأنها تضر بالفقراء، وإنما يأخذ من الطيب، من طيب أنفقوا من طيبات ما كسبتم. نعم. قال أبو داود: أسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري. وبه إليه قال: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال: حدثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر أنه قال: حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا، وقد علق رجل قناح شفاء، فطعن بالعصا في ذلك القنو، وقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، وقال: إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. اللهم استعان. حديث صحيح. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ومعه عصا، فلما دخل المسجد وجد معلق، لأنهم كانوا عادة إذا كان عنده بستان يأتي بكنوين ويعلقه في المسجد حتى يأكله فقراء المهاجرين، فقراء الضيوف الصحابة يأكلونه.

الشيخ سام قال أزرق قال إيش رأيك الأسبوع القادم إن شاء الله خلص.